بالنسبه لتعليقات الامام البخاري، التعليقات فيها انقطاع، يعني ما دافع التعليق لإمام البخاري وليست على شرطه لماذا تكون داخل الصحيح؟ أو البخاري يعني ما ذكر تعليقاته كتهيئة لفهم الحديث المرفوع لا يجيبه بالسند، تمام، بهيئة له، تمام. زي مثلا لما قال باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، تمام، قال الحسن صلي وعليه بدعته. وبعدين جاب كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الصلاة أحسن عمل الناس، فإن أحسنه فأحسن معه، وإن أسوأ تجنبه وإساءته. يبقى البخاري لما أورد صلي وعليه بدعته تفهم أثر عثمان على ضوء كلام الحسن من التعليق، خلاص. فالإمام البخاري إنما يأتي بالمعلقات ليهيئ معنى الحديث اللي هيجيبه، ويبنى على أحكام المعلقات، بيبنى طبعا بيبنى على عامل، لكن طبعا لماذا علق؟ يعني عشان ما يطولش الكلام. اسمه الجامع الصحيح المختصر، هيبقى المختصر وكل معلق يجيبه بسنة يطوله. ولذلك الحاج محمد العسقلاني عامل تغليق التعليق ووصل كل معلقات البخاري في 4 مجلدات، منشور في 4 مجلدات وصلها. اذا هي تحسب ضمن الصحيح؟ لا، هي مش على شرط البخاري، لان مش مستند. نعم. ولذلك تلاقي في بعض اثار البخاري حاجات ضعيفه، معلقات، ولا يتهم الصاحب بوجود المعلقات، المعلقات خارج الصحيح، من ضمن موضوع الكتاب، انما هي للامام حكمه في حاجه من الموضوع. جزاكم الله خيرا سيدنا، ربنا يحفظك.